الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه بعض متشابهات سورة النساء والتي يحتاج القارئ والحافظ والماهر إليها، وهي كما بينت في الرسالة المكتوبة أنها مبنية على شيء من متشابهات سورة البقرة، ولكن لما بدأ الذي يريد أن يحفظ بدأ حفظه من سورة النساء فلا مناص من ذكر متشابهات له فيها إن شاء الله. أولها قول الله عز وجل: والذين آمنوا، هذا أولا. ثانيا: إن الذين كفروا. ثالثا: ألم ترى. رابعا: فكيف إذا. خامسا: ولله ما في السماوات. ثم أخيرا: إن المنافقين. وكما بينت في متشابهات سورة البقرة أنني أنتهج طريق الوسطية، فلا أذكر دقائق المتشابهات التي فيها تشدد، ولا أذكر شيئا قليلا لا يتقن به الحافظ حفظه. وربنا الرحمن المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.